ما صادف الحكم المحل ولا هو السوء. الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال يستطيعه الصغير والكبير والمرأة والرجل يقدم، والجهاد بالنفس لا يقوى عليه إلا المتعافي المستصح. وقد جاء من جهز غازيا فقد إيه؟ فقد غزا. إذن الذين يستحلون أموال الناس والذين يعتدون عليها والذين يحاولون الوصول إليها بغير حق كأنهم يحاربون الله في توزيعه الرزق لعباده. ويكفي التنبيه على أن وصول الحد إلى المقاتلة دون المال يبين مدى قيمة المال في المجتمع وفي نظر الإسلام. والله سبحانه وتعالى جعل معادلة وجعل ترابط وذكر عن الأغنياء وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهو سبحانه يعطي هذا امتحانا لينظر أيشكر أم يطغى ويكفر، ويمنع هذا ابتلاء لينظر أيصبر أم يكفر. وامتحن العباد في ذلك، وأمر بأن يفيد الغني من ماله على الفقير ليتقارب أفراد المجتمع. وأشرنا إلى الحكمة في الزكاة بالتطهير والتزكية، خذ أمر تكليف للنبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة عليه، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، أو لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. طب يكلف بجمع بأخذها وتفرقها ليش؟ ما يخليها لهم؟ لا، لأنه المسؤول عن هذا. تطهر وتزكي، تطهرهم وتزكيهم بها. تطهر الفقير من دنس الحقد والحسد على الغني في ماله، لأن الفقير إذا لم يأته حقه من مال الغني حقد عليه وتمنى زوال نعمة الله عليه. لكن إذا جاء في كل موسم في كل مناسبة، جد التمرة قال خذ يا فلان، جنى كذا قال ذوقوا فلان، جاء آخر العام وأخرج الزكاة خذ يا فلان، فوجد فلان يد ممتدة إليه، إذن مال فلان ليس خاصا بفلان ولكن يفيض منه على علان وزيدان. تطيب نفوسه وتزكيهم، أي الأغنياء تزيدهم، ما نقصت صدقة من مال، ينمو ويزيد بفضل الصدقة. إذن هذا الحديث يمكن أن يجعله إنسان فقيه أو كاتب أصل فيما يتعلق بالرأسمالية واحترام المال، وأن المال أو حقوق الأموال محفوظة ولا يجوز التهاون فيها من صاحبها ولا التعدي عليها من غيره، وإذا وقع التعدي فالحد الأدنى، إن شئت سلمتها وسلمت نفسك. لو قاتلت دون مالك وكان الخصم قويا وقتل صاحب المال، يبقى خسر الاثنين، خسر المال وخسر نفسه. لكن ان فاد نفسه بشيء ولو بكل المال، اقل شيء بقيت له نفسه ويكمل رحلته في الحياة لعل الله يعوضه. واذا ابى الحد الادنى وابى الظلم والاعتداء والغصب وكذا وقاتل فله الحق، وإن قتل مضى، قتل شهيد. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال:

وراح يشتكي يبغى الدية. طيب ما تذكرت انك انت المعتدي؟ زي ما بيقولوا ضربني وبكى وسبقني واشتكى. فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده الى عقله. ما جاء هنا نقاش رد السائل انت معتدي هو يخلص نفس، لا. ايعض احدكم كما يعض الفحل؟ الفحل اذا اطلقت تطلق على الذكر بصفة عامة وعلى ذكر الإبل بصفة خاصة، كما تطلق على ذكر النعام كلمة الظليم، وعلى ذكر البقر الثور، وعلى ذكر الغنم الكبش، وذكر الماعز التيس. فهذا كلها فحول، ومعنى فحل يلقح الأنثى. ولهذا لما خطبت خديجة رضي الله تعالى عنها قال أبوها هذا الفحل الذي لا يجدع أنفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل رجل صالح للتلقيح. أما إذا كان عنين ولا أو أن ماءه ليس منجب فلا يقال له فحل، لا، لأنه لا ينجب ولا يخصب. وكما قالوا ايضا لذكر النخل، اهل النخل يقولوا فحل، هذا فحل، هذه نخلة وهذا فحل. احيانا يقولوا هذا ذكر النخل وهذا فحل. فكلمة الفحل عامة في الذكور، واذا اطلقت دون قيد تصرف الى فحل الابل، مع أن كل جنس من الأجناس لفحله اسم مستقل. لا دية لك. وش اللي ضيع الخمسة من الإبل في هذه الصينية؟ الصورة صورة إيش؟ ساقط الثنية هو المعتدي أو المعتدى عليه؟ هو المعتدي، فلا قياس جزاء. تبغى تعتدي وتاخذ جزاء؟ لا. فقوله صلى الله عليه وسلم ايعض احدكم اخاه كما يعض الفحل استنكار للفعل الذي وقع من المعتدي بالعض. اذا الذي سحب اصبعه من فيه ليس معتديا، ولكنه مدافع عن ايش؟ عن نفسه. اذا من قتل في الدفاع عن نفسه فلا دية. ولكن كما قدمنا اذا اخذ بالتدرج، لو كان انسانا ضعيف وتستطيع ان ترده بيد واحدة وجئت وخنقته، انت معتدي، زدت عن الحد، تستطيع أن ترده بلطمة بكدمة بأي شيء باستعمال اليد، ولكن جبت عصا وغليظة ضربته على رأسه حتى كسرتها، أنت معتدي. يمكن ترده بجريدة ولا بغصن ولا بصوت ولا كذا، لا، جبت عصا غليظة وضربته فقتلته، أنت معتدي. أما إذا كان الدفاع عن النفس في حدود التدرج وما لا يكون إلا به فلا دية له، قياسا على هذه السنة، لأن صاحبها سحب يده دفاعا عن نفسه.